تكلم أشقاني خلصني ذاك الذبيح بدمه البار فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة فالشكر مني واجب دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة لو لم يحبني الرحيم من مات عن ذنبي لم أنتظر دار النعيم ولا أقرب لو لم يحبني الرحيم من مات عن ذنبي لم أنتظر دار النعيم ولا أقرب فالشكر واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة لو لم يحبني القديم من غلب الجحيم أمسيت كالعبد الأسير في قبضة الرجيم لو لم يحبني القديم من غلب أمسيت كالعبد الأسير في قبضة الرادي فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد شكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة لو لم يحبني الغفور كنت مع الأشرار أقائلا دهر الدهور معذبا في النار لو لم يحبني الغفور كنت مع الأشرار أبقى إلى دهر الدهور معذبا في النار فالشكر واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة